السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير. يا شيخ، هل يجوز قتل البهائم؟ للحاجة لا بأس. هل يجوز قتل القرود إذا كانوا مؤذين؟ نعم، يجوز قتلها. يجوز قتلها؟ كل شيء مؤذي هو يقتل.